الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ هذا المجلس الفقهي بسؤال عن الإسراء والمعراج، وهل ثبت أن الإسراء والمعراج كان في ليلة 27 من رجب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لم يثبت في ذلك تاريخ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو نفرض أنه ثبت في ليلة الإسراء والمعراج حديث أنه كان في ليلة كذا أو في ليلة كذا، فهل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم احتفل بهذه الليلة بعد أن عاش بعدها 13 عاما على الصحيح من أقوال أهل العلم؟ الجواب لا. أصحابه رضوان الله عليهم المهتمون بتاريخه والمهتمون بحياته عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يحتفلوا بهذه الليلة؟ سواء من حيث الاجتماع أو من حيث الصدقات أو من حيث النفقات أو من حيث الطاعات، فلم يثبت عن أحد منهم في هذه الليلة عبادة مخصوصة ولا طاعة مخصوصة ولا تخصيص هذه الليلة بشيء من العبادات ولا بشيء من الاجتماعات. ثم بعد الصحابة جاء التابعون ولم يفعلوا كذلك شيء من هذا، ثم جاء بعد التابعين تبع التابعين، حتى كان في التابعين وتبع التابعين الأئمة كأمثال أبي حنيفة رحمه الله والإمام مالك وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام عبد الرزاق الصنعاني إمام صنعاء والإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام والليث بن سعد المصري إمام مصر وإبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي والحسن بن أبي الحسن البصري إمام أهل البصرة، فلا نجد في شيء من علماء الأمصار كانوا يحتفلون بهذه الليلة أو يخصونه بشيء من الذكر أو من الأذكار، فهل نحن أعلم منهم؟ حتى جاء بعض المتأخرين ممن تملكوا الدولة في مصر أيام العبيديين وأحيوا هذه الليلة وجعلوها سنة متبعة، فتبعهم على ذلك أناس، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الإسراء والمعراج آية من آيات الله عز وجل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت الإسراء والمعراج آية لنا، فإن فيها من الآيات والعظات والعبر ما يجعل الإنسان يتعظ ويعتبر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله الإسراء والمعراج في دلائل النبوة، كما فعل ذلك أبو نعيم وفعل ذلك البيهقي رحمهم الله في كتابيهما دلائل النبوة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالسنة وأن يرزقنا اتباعها. يقول السائل: إذا اختلف الزوجين ما تصير في العربية، اختلف الزوجان. يقول: إذا اختلف الزوجان في أمر وكان لكليهما دليل، لكن دليل المرأة قد يكون أرجح ودليل الرجل راجح لكنه أقل الصحة، فهل الزوجة مأمورة بأن تطع زوجها بذلك الأمر؟ الظاهر هذه طالبة علم وهو طالب علم، مشكلة هذه. هل في مسائل النزاع بين الزوجين، ولنفرض مثال، نفرض أن المرأة ترى على قول الشيخ الألباني رحمه الله أن الوجه ليس بعورة، وأن الرجل يرى أن الوجه عورة، فهنا إذا لم تقتنع المرأة برأي زوجها من حيث الدلالة من حيث المسألة، فإن عليها أن تطيع زوجها طاعة للزوج. إذن المسائل النزاعية بين الزوجين يرفعها أمر الزوج، فإذا قال أنت كيف تقتنعين ما تقتنعين هذا شيء، وإذا قال لا أنا أمرك حتى لو لم تقتنعي برأيي الذي هو رأيي الصحيح وهو النقاب أو تغطية الوجه، أنا أمرك أن تغطي وجهي، هنا يجب عليها أن تمتثل. هذه القاعدة معمول بها عند جميع الفقهاء، ما في خلاف بينهم أن طاعة الزوج مقدم على طاعة الأب وطاعة الأم، طاعة الزوج مقدم على طاعة الأب وطاعة الأم، وكذلك أمر ولي الأمر يرفع الخلاف. هذه قاعدة أيضا. أمر من له الأمر يرفع الخلاف، وأمر ولي الأمر يرفع الخلاف. فلو أن ولي الأمر مثلا أمر في خلاف بين العلماء، هل نصلي العصر إذا صار ظل كل شيء مثله مثل ما هو الحال عندنا الآن، نصلي العصر في أول الوقت، أو نصلي العصر إذا صار ظل كل شيء مثلي كما هو الحال عند الحنفية مثلا؟ فهذه مسألة نزاعية بين العلماء، من الذي يرفع الخلاف؟ أمر ولي الأمر، هذه قاعدة، أمر ولي الأمر رافع للنزاع، وكذلك أمر من له الأمر رافع للنزاع. ولنفرض أيضا مثال، لو كان في البيت ولدان غير بالغين، وما دام غير بالغين فإن طاعتهما فإن أمر الوالدين نافذ عليهما، فقال أحدهما ننفق على فلان، وقال آخر لا ننفق على فلان، الذي يرفع الخلاف أمر الوالد. إذن المسألة هذه مسألة اتفاقية بين العلماء، أن المسائل النزاعية يرفعها من له الأمر، وفي البيت الزوجية الأمر للزوج في كل أمر فيه مصلحة البيت، على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: في حال الجمع بين الصلوات في المطر أو السفر، هل تقضى السنن الرواتب أم تسقط؟ وذلك لأن الإقامة تكون مباشرة للصلاة التالية، فلا يكون هناك وقت لأدائها. وكذلك السؤال بالنسبة للأذكار التي تقال دبر الصلوات. بالنسبة للمسافر، فإن الله عز وجل وضع شطر الصلاة، وليس في السفر نافلة سنن رواتب، وليس في السفر سنن رواتب، وإنما فيه النافلة المطلقة. قد كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصلاة وهو راكب على دابته في السفر، وانت ما راكب السيارة، وانت ما دام ما تسوق صل، راكب الطيارة ما تسوق صل، تنفل. أما السنن الرواتب القبلية والبعدية للمسافر فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها إلا ركعتي الفجر والوتر، إلا ركعتي الفجر والوتر، فلا يتركهما. ولهذا السنن القبلية والبعدية بالنسبة للمسافر لا تفعل. ورأى ابن عمر، تعرفون ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، أحد فقهاء الصحابة، أحد العباد الأربعة، أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا يتنفل السنن القبلية والبعدية في السفر، فقال عبد الله بن عمر: لو كنت مسبحا، يعني مصليا السنن، لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة، لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة كالمنكر عليه. إذن المسافر ليس عليه سنن رواتب، وإنما عليه الإكثار من النوافل. أما بالنسبة للمقيم، المقيم إذا جمع مع الإمام بين صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء للمطر الشديد أو الرياح الشديدة أو الغبار الشديد أو نحو ذلك من الأشياء المبيحة للجمع، فإن الصحيح أن السنن الرواتب لا تسقط، السنن الرواتب لا تسقط، ولكنها تؤدى بعد الصلاة الثانية. يعني مثلا صلى المغرب مع العشاء، بعد ما يخلص العشاء يصلي سنة ركعتي سنة المغرب أولا، ثم يصلي ركعتي سنة العشاء ثانيا. صلى الظهر مع العصر، بعد العصر يصلي ركعتي سنة الظهر ولو كان بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر في بيت أم سلمة، فتعجبت أم سلمة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما انتهى من صلاته سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هما ركعتا الظهر أنسيتهما فصليتهما الآن. هذا حديث في صحيح مسلم، وهذا حديث صحيح يدل على جواز القضاء. بالنسبة للأذكار، إذا جمع بين صلاتين صار ذكرهما واحد، إذا جمع بين صلاتين صار ذكرهما واحد، جمع بين الظهر والعصر فأنت تقول أذكار الصلاة بعد العصر عن الاثنين خلاص يكفي، جمع بين المغرب والعشاء فأنت تقول بعد العشاء الأذكار، هذا يكفي. نعم أبو محمد. نعم، هذا سؤال مهم. لو أن جمعنا بين المغرب والعشاء، فهل يكون بمجرد الجمع إذا كان في وقت الأولى المغرب، هل يكون دخل الوقت العشاء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة أنه إذا جمع العشاء مع المغرب دخل وقت العشاء خلاص. فبناء على ذلك تتنفل، تصلي الوتر، كل شيء تفعله. يقول السائل: هل يصلى تحية المسجد؟ هل يصلى تحية المسجد؟ ممن كان في المسجد ثم خرج قليلا ثم رجع للمسجد، وكان خروجه إما لقضاء الحاجة في دورات مياه المسجد، أو خرج في حوش المسجد للاتصال بالهاتف، أو أراد شيئا من سيارته ونحو ذلك. من خرج من المسجد لما فيه مصلحة الصلاة، فإنه إذا رجع، من أهل العلم من يقول ليس عليه تحية مسجد، لأنه لم ينشغل بما هو أمر خارجي عن العبادة، وإنما انشغل بالعبادة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان كلما خرج من المسجد ودخل الأفضل أن يصلي تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم هذا اسمه تحية المسجد. طيب، وتحية المسلم شنو؟ تحية المسلم السلام عليكم. طيب، أنا الآن رأيتكم قلت لكم السلام عليكم، بعدين لو طلعنا برا المسجد وشفت واحد منكم ما يصير أسلم مرة ثانية؟ يصير. طيب، ورحنا بعد ذلك إلى مكان اجتمعنا مرة ثالثة، سلم ولا ما نسلم؟ إذن تكرر تحية المسجد، تكرر بوجود سببه وهو الدخول. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. جمهور العلماء وهو المذهب عند الشافعية والمالكية ورواية الإمام أحمد أن زكاة الفطر إخراجه نقدا غير مجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بالطعام، وكانت الفلوس وهي أدون من الدنانير والدراهم موجودة في زمانهم مع وجود الدراهم والدنانير، فينبغي إخراج زكاة الفطر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي تغيير هذه السنة. اليوم إذا جوزنا إخراج زكاة الفطر نقدا، لأن خاف بكرة يجي ناس يقولك ما نسوي عقيقة، نطلع الفلوس أحوج للفقراء والمساكين، بكرة يجي واحد ثاني يقول ما نضحي، ليش نذبح الحيوانات ونضحي، يا أخي نطلع القيمة ونعطي للفقراء والمساكين وما يحتاج، بكرة يجي واحد ثاني يقول يا أخي ليش المقصود من الصوم التربية والتزكية، الحمد لله احنا مزكين مربين ما يحتاج نصوم، بكرة يجيك واحد ثالث يقول ليش نصلي، الصلاة المقصود منها تزكية النفس، احنا محصلين تزكية النفس. لا يا أخوان، ما ينبغي أن تترك السنن لأجل هذه النظر، لأجل هذه الحكم فقط، لا يجوز هذا الكلام. يقول: رجل أسلم وآمن بجميع شرائع الإسلام ولكن لا يفعل شيئا، قال: أنا أؤمن بجميع شرائع الإسلام صغيرها وكبيرها، ويتكاسل عن العمل، هل هو مسلم؟ ما يتصور أن إنسان يقول أنا مسلم. هذا أنا أسميه سؤال خيالي، والأسئلة الخيالية تسبب النزاعات، ليش؟ لأنها غير واقعية، فهذا يقول قول وهذا يقول قول. ما يتخيل أن يوجد مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم لا يعمل بشرائع الإسلام شيء، ما يتصور. يعني معقولة ما يصلي؟ هل معقول؟ كيف إنسان ما يصلي يقال عنه مسلم؟ والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. ثم السؤال: كيف تقول أنها لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام؟ هل ممكن أنه إذا شاف مسلم يسلم ولا ما يسلم؟ يعني معقول ما يسلم بعد؟ طيب، راح يتوضأ ولا ما يتوضأ؟ يغتسل من الجنابة ولا ما يغتسل؟ يعني هذا شيء خيالي. لذلك أنا أقول أن هذا غير متصور، ولو تصور وجوده فإن وجود الإيمان لا يتصور بدون عمل، ولهذا قال العلماء: الإيمان العمل، الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. وقد ذكر الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكر أكثر من 500 إنسان من علماء الأمصار في مختلف الأزمان والدهور أنهم يقولون الإيمان قول وعمل. يقول: هل يجوز أن نصلي في المسجد وقد امتلأ المسجد بالبدع؟ مثلا إذا جاء الإمام يقومون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا وجماعة حتى تقام الصلاة. الجماعة لا تترك لوجود البدعة في المسجد، الجماعة لا تترك لوجود البدع في المسجد، ولكن الإنسان لا يشارك في البدع. والجماعة لا تترك لكون الإمام مبتدع، ولكن إذا وجد الإنسان مسجدا آخر ليس فيه شيء من البدع فهو أولى له أن يذهب إلى ذلك المسجد من المسجد الذي فيه البدع. هذه من ميزات أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون: الصلاة تؤدى في المساجد وإن كانت مبتدعة وإن كان فيها من البدع، وتصلى خلف أئمة البدع والجور وإن كانوا ظلمة فجرة مبتدعة. هذا من ميزات عقيدة أهل السنة والجماعة. أما غيرهم فيقولون: الصلاة ما تصح إلا خلف موافقين، كما هو الحال عند الخوارج وغيرهم. يقول: هل يجوز للابن أن يقبل رجل الأم؟ ورأينا من يفعل ذلك في الإعلام أو في الأعلام، هذا في الإعلام الظاهر، ويفعلون كهيئة السجود، لا يقصدون له السجود لكن يفعلون هذه السجود. تقبيل قدم الأم هذه عادة هندية، هذه عادة هندية وليست بعادة أهل الإسلام، ولم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم مع حرصهم على البر. لو قال لنا قال: من أحرص الناس على البر؟ شو نقول؟ صحابة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك أمه، عاش يتيما عليه الصلاة والسلام. طيب الصحابة، فاطمة رضي الله عنها لماذا لم تقبل قدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلا جاوبوا. الحسن والحسين رضي الله عنهما لماذا لم يقبلا قدم أمهما وأبيهما؟ ولا أنتم ما شاء الله جايبين طريقة جديدة أحسن من طريقتهم في البر؟ يا أخي لا تقبل رجلها بس اسمع كلامها، شو الفائدة تقدم رجلها من هني ومن هناك؟ لا قالت لك يا ولدي رح سوي يما أنا مشغول، شو الفائدة؟ شو الفائدة؟ يا إخوان، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، علينا باتباع الصحابة. والله لن نجد طريقا أحسن في البر ولا طريقا أحسن في الطاعة من طريقة هؤلاء الصحابة. نعم ثبت ببعض الآثار عن بعض التابعين لكن ما ثبت عن الصحابة، شيء لم يفعله الصحابة مع وجود أمهاتهم ولا صغار الصحابة مع يعني عبد الله بن الزبير لماذا لم يقبل رجل أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق؟ يلا، وهي ذات النطاقين. عبد الله بن عمر لماذا لم يقبل رجل أمه؟ يا أخوان هذا كلام أنا أخشى أن يجرنا إلى أمور أخرى، فأنا أقول أن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة. يا أخي قبل رأسها، قبل يدها، قبل كتفها، اسمع وأطع أمرها، هذا هو البر. الله جل وعلا لما أوصانا بالبر قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. مو الإحسان أنك تفكر شنو الطريقة الجديدة، أنت فكرت أن تقبل رجلها، غيرك يفكر أن يسوي له عيد أم، غيرك راح يفكر أن يسوي له عيد أسبوعي، غيرك راح يفكر أن يخليه عيد ساعة كل يوم. ما راح تخلص، نخلص إذا فتحنا باب البدعة ما راح تخلص، كل واحد وفكرة. لا يا أخي، الدين مو مبنى على أفكار الناس، الدين كما قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا هو الدين. يقول: هل من مات بداء البطن يسمى شهيدا؟ والتدخل فيه جميع الأعضاء الموجودة في البطن مثل الكليتين والطحال. كل من مات بداء البطن فإنه إن شاء الله من شهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: المبطون شهيد. والمبطون من مات بمرض من بطنه، سواء كانت المعدة أو كانت المريء أو كانت الكلية أو كان الكبد أو كان أو كان أو حتى لو الرئتين، كله من البطن. القلب في البطن عند علماء اللغة، البطن ما بطن وهو ما خفي، فكل ما بين القفص الصدري وما بين عمود الفقري هذا كله يسمى بطنا في اللغة. فإن مات بسبب انفجار المريء أو مات بسبب توقف الكليتين أو بسبب القلب أو بسبب الرئتين أو بسبب الكبد أو إلى آخره، فهذا مبطون إن شاء الله عز وجل، ويتحسب له بإذن الله عز وجل درجة الشهداء. يقول شخصين يتشاجران، الصواب شخصان يتشاجران، مبتدأ لازم يكون مرفوع، لازم نتعلم العربية. يقول شخصان يتشاجران فيسب الدين، لا حول ولا قوة، شلون يسب الدين؟ فيسب دين أبوي الرجل، وأبواه مسلمان، مكاتب أبوي مسلمين وأبواه مسلمان، هل يكفر بهذا؟ هل يعذر بالجهل؟ مع أن هذه الكلمة درجت في الأسئلة الكريمة. سب الدين كفر بالله عز وجل بإجماع المسلمين، سب الله عز وجل، سب الأنبياء، سب الدين، هذا كفر مخرج من الإسلام. فمن سب دين الإسلام أو سب الله وسب الرسول صار يكفر. ولكن لو قال لو سب الدين فلان، لو سب الدين فلان، هنا بعض العلماء يقول فيه تفصيل، لأنه هو على نفس الدين، فإنه يقصد دينه يعني الذي هو يتدين به لأنه يراه على سيء الخلق. لكن الصواب أن سب الدين لا ينصرف إلا إلى الدين المنزل، فهذا كفر المخرج من الإسلام. أما هذا الرجل بعينه هل يكفر أو لا يكفر، هذا أنا لا أستطيع أحكم فيه، هذا يؤتى به عند القاضي وعند المفتي أو الحاكم، هو الذي يحكم فيه. لا يجوز الحكم على المعين أني أنا أفتي فيه، هذه ليست وظيفتي. نحن وظيفتنا أن نبين ما هو الكفر وما هو الشرك. أما فلان من الناس هل هو كافر ليس كافر، هذا يؤخذ بيده يذهب به إلى القاضي وإلى المفتي وإلى الحاكم، هو الذي يحكم عليه، لأن هذه قضية. أنا أسألكم سؤال الآن، إنسان ما سرق من بيتك، تجي تقول هذه سرقة، أقول نعم هذه سرقة في الشرع، طيب تحكم على فلان أنه يقطع يده، أنا أحكم؟ يصير؟ أجيبه ما يصير، أنا ماني قاضي ولاني حاكم، أنا أقول هذا سارق، لكن هل هو هذا السارق يقطع يده؟ هذا حكم قضائي، الحكم القضائي عند القاضي أو الحاكم أو المفتي المعين من الدولة، واضح؟ فنحن نقول إن سب الله، سب الرسول، سب الدين كفر مخرج من الإسلام، لم يشك فيه أحد من العلماء. فلان من الناس سب الدين يؤخذ به إلى القاضي، يستفصل عنه القاضي، القاضي هو الذي يحكم عليه. يقول رجل ذهب إلى فرنسا فأعجب بحضارتهم وقوانينهم، وسمعت يتحدث مع أحد الرجال فقال له إن المسلمين هناك يعني في فرنسا ويعني النصارى، فقال له المتحدث لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، فقال له دعنا من هذا، المهم أنهم يعطونك حقوق التي تستحقها، فما نصيحتكم لهذا الرجل؟ بعض الناس يقول هذا الكلام كما ينقل عن بعض العلماء والدعاة أنهم يقولون ذهبنا إلى أوروبا فوجدنا إسلاما ولم نجد مسلمين، هذا كذب. أساس الإسلام التوحيد، أين تجد التوحيد في بلاد أوروبا؟ هو أساس الإسلام أنك تجد البر والصدق والأمانة، هذا هو الإسلام عندك، هذا جزء من الإسلام، الأخلاق جزء من الإسلام. أساس الإسلام التوحيد، أساس الإسلام الإقرار بالدين، أساس الإسلام شعائر الإسلام، صلوات تقام، الأذان يؤذن، وين تجد هذا في أوروبا؟ حتى الأذان ممنوع، حتى لو عندك مسجد ما تأذن، ما تزعج الناس جيرانك. فقول بعض الناس وجدنا إسلاما ولم نجد مسلمين، هذا لظنهم أن الإسلام هو الخلق فقط مع الناس، هذا غير صحيح. الإسلام له أس وأساس، أعظم الإسلام هو التوحيد والسنة، بعد ذلك تأتي أركان الإسلام، شرائع الإسلام والعبادات والطاعات وحسن الأخلاق ونحو ذلك. نحن لا ننكر أنه ربما يكون عند اليهود والنصارى بعض الأخلاق الحسنة حتى عند البوذيين، لا يجوز إنكار الحق، لكن هذا الذي هم تخلقوا به هو بعض الأخلاق. لكن خل النظام ينفرط عندهم، خل نشوف شون أخلاقهم، يعني هذا التخلق الذي ترونه هل هو تدين؟ هل هو فطرة؟ لا هو فطرة ولا هو تدين، يربونه أنه إذا ما سويت كذا يصير كذا، إذا ما سويت كذا يصير كذا. إذا غاب عن ذهنه هذا الترتيب انظر ماذا يحصل. مثلا فيما حصل في آخر مرة في الأعاصير اللي حصلت في مدينة كاليفورنيا وغيرها، سجل ارتفاع بنسبة السرقة بنسبة 90%. ما هو السبب؟ طيب وين أخلاقهم؟ وين طارت مع الرياح؟ لا صحيح، وين طارت؟ لأن الأخلاق كانت موجودة خوف من النظام، فهو لا يخونك. ليش؟ لأنك أنت ماشي على النظام، فإذا خانك تحسب عليه. هذه يصدقك لأنه يعلم أنه إذا كذب عليك أنت لن تتعامل معه، يخسر. قضايا كلها مادية أيها الإخوة. فنحن نقول الحمد لله أهل الإسلام فيهم خير عظيم، فيهم خير عظيم. ما في مقارنة بين مسلم وبين كافر يا أخوة، ما في مقارنة. الذي يقارن نسأل الله السلامة والعافية شابه فرعون. فرعون ماذا قال؟ يقول للناس بالمقارنات الدنيوية، يقول أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يقصد موسى عليه السلام. يقول لا عنده قدرة، لا عنده مال، لا عنده شيء، لا سوى لكم شيء، حتى الكلام ما يقدر يبين لكم الكلام بطريقة حسنة. وأنا شنو عندي؟ هذه الأنهار تجري من تحتي، وأنا ربكم، ربيتكم، علمتكم، سويت لكم طرقات، شوارع، قصور، كذا كذا كذا كذا. خلاص نقيس هكذا، هكذا يجوز؟ نقول والله يشوف الشوارع في أوروبا، هذا الإسلام؟ الإسلام شوارع؟ شوفوا النظام، النظام من الإسلام، لكن هذا النظام الموجود هنا مرتب. ليش مرتب؟ لأن عندهم إذا خالفت سكونك مخالفة، تجيب 1000 واسطة ما تمشي. حنا الحمد لله ها سكونك مخالفة تجيب واسطة يمشونك، يمسحون لك كل المخالفات. طبعا هو ما يجوز هذا شرعا، شرعا لا يجوز، لكن هذا عندنا موجود ولا مو موجود. في الأمس القريب رحت المرور، فواحد شافني قال تبي شيء؟ قلت لا عندي مخالفة بسدده. قال أرفع عليك أمسح عليك. قلت لا ما يجوز. طالعني يقول لي شيخ ليش؟ قلت لا ما يجوز، هذا النظام، أنا خالف الخطأ مني بغض النظر الآن هل أنا كنت ملام لست ملام، لكن النظام نظام يا إخوة، نحن أولى الناس بالنظام، هذا ديننا يا إخوان. على كل حال نسأل الله أن يهدي الضال للمسلمين. يقول ما مقدار الصاع النبوي بالكيلوغرام المعروف اليوم؟ لا يمكن تحديد الصاع بالكيلوغرام. ليش؟ لأن الصاع وعاء، الوعاء يختلف. هذا وعاء الآن إذا أمليته ماء يكون وزنه غير، إذا أمليته ترابا يكون وزنه غير، إذا أمليته قمحا يكون وزنه غير، إذا أمليته تمرا يكون وزنه غير، ولا لا؟ فلا يمكن تحديد الصاع بالكيلوغرام، ولكن بالتقريب، بالتقريب الصاع النبوي 4 أمداد من لكفة رجل معتدل. فإذا مثلا أخذنا الماء هذا صاع 1، 2، 3، 4 هذا الصاع، معناته الصاع النبوي يصير مثل هذا تقريبا مرتين من الماء. ومن التمر قالوا كيلو وين؟ كيلو وين؟ لا 3 كيلوات. ومن البر قالوا كيلو وين وربع. إذن هكذا على وجه التقريب. يقول إذا جاء في المذهب روايتان عن الإمام أحمد ووجهان فماذا يفعل؟ هل يؤخذ بكلاهما أو يرجع أحدهما؟ المذهب الإمام أحمد إذا جاء عنه روايتين أو جاء عنه وجهين فإن المنبغى أن ينظر إلى الدليل فيصير إلى الدليل الراجح. يقول ما حكم ترك صلاة بسبب ضعف الإيمان؟ ترك الصلاة إذا كان بالكلية هذا مخرج من الإسلام، وأما إذا كان في تكاسل يصلي أحيانا ولا يصلي فعلاجه أن يقوي إيمانه، يجلس في المسجد، يذكر الله، يحضر حلق العلم، يستغفر، يتصدق، هذه أمور معينة على إقامة الصلاة بإذن الله عز وجل. يقول أعطاني صديق لي مبلغا من المال ليوزعه على المحتاجين حسب معرفتي، وقد كنت أقرضت شخصا مبلغا من المال من أكثر من 7 سنين، ولم يستطع السداد، هل يجوز لي أن أخذ من الصدقة بمقدار القرض؟ وهل يجب إرسال المبلغ المقترض ثم يعطيني إياه يكفي إبلاغه علما أنه يسكن في دولة أخرى؟ إذا أعطاك الرجل الصدقة ووكلك على إيصال فيجب أن توصل، فإذا قبضه الرجل ثم أرجعه لك فهذا أمر حسن، وأما إذا لم يقبضه وأنت أخذته ثم تخبره أنك أخذت هذا لا يجوز، لأنك أنت أمين ولا يجوز للأمين الخيانة. يقول ارتكبت ذنبا وهو من الكبائر وجاهدت نفسي على تركي مرارا ولكن دون جدوى، ثم ألزمت نفسي بقول اللهم لعني دنيا وآخرة إن فعلت هذا الذنب وعدت وفعلت فهل علي كفار؟ يا أخي ليش إبليس يضحك على الناس يدعو على نفسه يقول اللهم لعني إن فعلت؟ ليش؟ ما الذي جعلك تقول هذا الدعاء؟ نسأل الله السلامة والعافية. لا يجوز لمسلم أن يدعو بلعنة لا على نفسي ولا على مالي ولا على أهلي. نعم الكفارة بارك الله فيك أنك أنت هذا الذي فعلته هو ينزل منزلة النذر منزلة اليمين، فأنت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، والأفضل من هذا كله أن تجاهد نفسك بكثرة الجلوس في المسجد والاستغفار وحضور حلق العلم، وبإذن الله عز وجل يعينك الله على ترك الكبائر. يقول العطور البخاخ التي فيها نسبة كحول هل يجوز استخدامه أو لا؟ أظن سئلنا عن هذا مرتين. العطور التي فيها الكحول منقسمة إلى قسمين، كحول دكتور موجود، كحول تسكر وكحول تخدر ولا تسكر، يعني في ميثيلية وفي إيثيلية. فإذا كانت ميثيلية وظن هي التي تسكر فهذه إذا استخدمت في العطور فعلى قول من يرى أن المسكرات نجسة لا يجوز استخدامها وهذا هو الصواب، وعلى قول من يرى أن المسكرات محرمة الشرب ليست نجسة العين فإن هذا لا يؤثر، لكن الأحوط تركه. أما إذا كانت الكحول فيها في العطور هي الإيثيلية فهذه لا تسكر إن شاء الله عز وجل ولا بأس به. يقول دخلت المسجد لصلاة الجمعة ولما صعد الإمام عرفت أنها ليست باللغة العربية، فما العمل؟ ما دام الإمام صعد ليس لك أن تخرج، اجلس حتى لو لم تفهم ثم تصلي معهم. هذا ما تيسر بالنسبة للأسئلة الموجودة هنا. قبل هذا أخونا سألني عن مسألة في الميراث في الجمعة الماضية وكنت أقول يا ربي أنه يأتي، الحمد لله أنه جاء، ونبهني أحد الإخوة على خطأ الفتوى. أنت سألتني عن رجل ترك إيش؟ زوجتان وبنتين وأخت شقيقة وأخت لأب، أي فأنا أفتيته بظني أنه ترك بنتين وبنت ابن، لأن البنتان استغرقا الثلثين فليس لبنت الابن شيء لاستغراق البنتين الثلثين، ولكن هذه المسألة تختلف. الآن نرجع عما قلناه ونستغفر الله ونتوب إليه، الحمد لله أنك موجود وإن شاء الله يكون الجميع الحاضرين لسمعوا الفتوى يكونوا موجودين. نقول هذه القسمة تكون على النحو الآتي: للزوجتين الثمن، كل واحدة تأخذ نصف الثمن، وللبنتان الثلثان، للبنتان الثلثان. المسألة من 24، ثمن 24 ثلاثة، والثلثان 16 لكل بنت 8، والبناء الشقيقات الأخت الشقيقة عصبة مع البنت فتأخذ الباقي كم؟ 3 و16 19، الباقي 5، فالخمسة للأخت الشقيقة والأخت لأب ليس لها شيء. الحمد لله أنك سألت العالم وأفتاك بما رجعنا عنه إليه. طيب تفضل. حقيقة أنا من يوم الأحد إلى الآن أقول يا رب أنك تجي، يا رب أنك تجي، الحمد لله أنك جيت. نعم طيب خلينا بس نخلص من أبي عبد الرحمن، تفضل. سؤال يعني فؤاد كثرة هذا أيام لبس العدسات سواء طبية أو تجميلية، لبسة العدسات؟ معكم لبسة العدسات التي يلبسها الرجل أو تلبسها المرأة منقسمة إلى قسمين، عدسة طبية قائمة مقام النظارة، فهذا أمر لا بأس به، ولكن عندي شرط فيه، وهو أن لا تكون هذه العدسات مضرة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن لا تكون هذه العدسات مخالفة للون العين حتى لا يدخل في التزوير. تزوير عندنا منهي عنه. قالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أتشبع بما لم أعطى من زوجي. إيش معنى أتشبع بما لم أعطى من زوجي؟ يعني أسوي نفسي أن زوجي أعطاني أشياء وأنا ما عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. من يرضى يلبس ثوب زور؟ طيب هذه المرأة ما أعطت لون القطوة، ها؟ الزرقة والقطوة الحمراء والقطوة الخضراء مدري شنو، ما أعطيت هذا اللون إلا تبي تخلي لونها لون عيون النمر، ما يصير تخلي عيونها عيون النمر لون القطوة، ما يصير. فأخاف بكرة بعد يجي واحد ويحط لون عيونه لون الكلب، بعد ما يستبعد. نقول العدسات هذه الطبية جائزة بشرطين: ألا تضر، والثاني أن تكون من نفس لون العين. أما العدسات التجميلية فهذه ما أعرف إيش يعني عدسات تجميلية، ما أدري شنو قصدك يعني فيها. يزين إذا كان لا يغير لون العين، إذا كان لا يغير لون العين ولا يضر فالتزين به جائز. نعم. يعني اليوم تلبس أخضر بكرة أحمر بكرة، لا هذا ما تجوز، هذا عندي لا يجوز. نعم. لا، لأن العين باتفاق العلماء الأئمة الأربعة لا يجب غسله بل ولا يندب، وإنما كان ابن عمر يرى ندب غسل العين ولا في الجنابة. إذا صلى في المقبرة صلاة الجنازة أمام الإمام أو أي صلاة أمام الإمام فالصلاة لا تنعقد، الصلاة أمام الإمام لا تنعقد، واضح؟ لابد يكون الإنسان خلف الإمام. نعم. شو أمر ولي أمر؟ هذا ما في خلاف عشان يأمر ولي أمر يأمر بالنزاع. لا، هذا تدليس منك، الله يغفر لك. الآن راح رجع وين راح؟ الحرم. الحرم غير، الحرم يختلف. لماذا يختلف؟ لأن كل جهة قبلة هو جهة مستقلة. فلو أن أنا صليت خلف الإمام الجنازة، أنا الإمام وهذا الجنازة قدامي والكعبة قدامي، لكن من الجهة الثانية الناس أقرب إلى الكعبة، هذا ما يضر، المهم لا يكون نفس جهة الإمام، واضح؟ هذا يختلف. بارك الله فيك، تفضل. مرة ثانية ما يخالف. الأفضل أن يصليها في وقتها جمعا مع المغرب ما دام أنه مسافر، لكن لو ما صلاها حتى وصل إلى بيتي لابد يصليها تامة. نعم، تفضل. طيب، بالنسبة لكون الإنسان يكون في الأصول على مذهب الإمام أحمد ما يضره، كون الإنسان على أصول مذهب الإمام أحمد وهو الاستدلال بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين فهذا لا يضره، هذه منقبة ما هي مثلبة، عرفت كيف؟ ثم نحن لا نعيب على من قلد مذهب الشافعي أو مذهب أحمد، ما نعيب عليهم، وإنما نعيب على من قلد المتأخرين. هو لو قال أنا أتبع الشافعي يقول على عيني ورأسي، يا أخي هذا مذهب معتبر، إمام معتبر، لكن تجي تأخذ من واحد من أقوال الشافعية المتأخرين بعد 600 سنة من الإمام الشافعي قال الاستبال مكروه، خلاص تأخذ بقوله لأنه يقول أنا شافعي خلاص. هذا اللي ننكره. الخلاف بين الأئمة الأربعة ما يمكن أن ننكره، وإنما نقول هذا راجح ولا مرجوح بس. واضح ولا لا؟ يعني مثلا لو واحد سألني وقال وين نضع يدنا وحين نصلي، أنا أقول يضع يده على صدره كما هو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، هذا هو الراجح. وأما من قال يضع يديه تحت سرته كما هو المذهب عند الحنابلة والحنفية، نقول هذا مرجوح، فما نعيب على من يفعل هذا الفعل، لكن نقول هذا راجح هذا مرجوح. متى نعيب؟ أن يصبح الإنسان يقلد المذهب ولو كان من أقوال المتأخرين بدون دليل، هذا الذي نعيبه. نعم. ها؟ لا غير صحيح كلامها بالتعميم، هذا غير صحيح. نعم. الله أكبر الشيخ، الوقت انتهى. نعم قول اختصر عشان اختصر بعد. ميقات خاص. نعم، ما دام أنهم يذهبون إلى المدينة أولا فليس عليهم إحرام من مصر ولا من الباخرة، ينزلون جدة ويذهبون إلى المدينة، ثم إذا أرادوا الدخول إلى مكة فيحرمون من أبيار علي. نعم. السؤال الثاني، نعم هذا حديث وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين. الصحيح من أقوال أهل العلم أن تحية الكعبة وتحية المسجد النبوي ركعتين. نعم، لكن لو طاف ثم صلى ركعتين أفضل. نعم. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.